صلى الله عليكم. يقول السائل: دخلت مصلى العيد قبل صلاة العيد بخمس دقائق، يقول هل أصلي ركعتين؟ أنا نبهت على هذا، قلت إذا دخل وهو من المأمومين يصلي تحية المسجد ولا يزيد عليها، إلا لو خفت أن يوافق لحظة طلوع الشمس، فإن لحظة الطلوع منهي عن الصلاة فيها حتى الفريضة، حيث إنها تغرب وتطلع بين قرن شيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءنا مرة سؤال يقول كيف تغرب وتطلع بين قرن شيطان، نقول الله أعلم، نؤمن بذلك ونصدق، أما كيف فالكيف عند الله سبحانه وتعالى، علمه عند الله. نعم.